يعود ويثنوا المنى هل عين ميتا نور العين قلت يا ريت الحب الصالح حبيت قلت يا ريت الحب الصالح ويا ريت ما كنت هويت ولا كان على بالي ليه يا جميل صديق ليه يا جميل صديق شمت عزالك يا بو يا بو يا بو يا بو يا بو يا بو يا بو يا حبيب تاني قلبي عاشق بسك ولا لوش حبيب تاني ويا ريت يلم قلبك والسجل اشجاني وتشوف عيني يا بهار